الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد انتهينا من الحديث عن هذه الآية الكريمة والتي وجه الله سبحانه وتعالى فيها الخطاب لعباده المؤمنين، والتي جمعت الخير كله، حينما ألزمنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بثلاثة أمور، وذلك من خلال قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقد بينا أن الله سبحانه وتعالى أراد للعبد المؤمن أن يكون مميزا وألا يكون على غرار ما يكون عليه أهل الكفر والفساد. وإذا أراد المؤمن لنفسه النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يبتغي كل وسيلة مشروعة تقربه إلى الله رب العالمين، وألا يقعد عن الجهاد في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته وفي سبيل نصرة دينه. إن حقق المؤمن ذلك فقد حقق لنفسه الفلاح في الدنيا والآخرة. بعد هذه الآية الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يبين لنا الطرف المقابل. نحن نرى أهل الكفر وأهل الشرك يتقلبون في متع الدنيا ويأخذون منها الكثير. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن تقوى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى مجاهدة، وكذلك ابتغاء الوسائل التي تقرب الله سبحانه وتعالى، وكذلك الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن في حياته دائما في مجاهدة، يجاهد النفس، يجاهد الشيطان، يجاهد الهوى، يضحي بالنفس، يضحي بالمال، يضحي بالولد، كل ذلك في سبيل الله، وكل ذلك حتى يحقق لنفسه الفلاح والنجاح. أما أهل الشرك فإنهم ينكبون على الحياة الدنيا، يأخذون متعهم ويأخذون لذتهم ويأخذون كل ما يريدون من الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا كمؤمنين متقين نبتغي إليه الوسيلة ونجاهد في سبيله أن الدنيا مهما أخذ منها الآخذون ومهما حصل منها المشركون فلن تنفعهم يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك جاءت هذه الآية حتى بعد أن رغبتنا وأمرتنا الآية الأولى بما يقربنا الله، جاءت هذه الآية ترهب وتبين أنك لا تنخدع بما تراه من أحوال الكافرين متاع قليل، أما الآخرة فلهم عذاب أليم ولهم عذاب مقيم. ولذلك عقب الله سبحانه وتعالى قائلا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كان لابد وأن تتضح لك الصورة للطرف الآخر بعد أن أمرت وألزمت بما فيه مشقة على النفس وبما فيه تضحية وبما فيه جهد. كان لابد وأن تعلم أولئك الذين تخلوا عن هذه الأطر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، مهما كانت لهم الدنيا فإن عاقبتهم في الآخرة وخيمة. فماذا يقول ربنا؟ يقول: إن الذين كفروا. وحينما تسمع الذين كفروا اعلم على أنهم على ضد ما ذكر الله سبحانه وتعالى، لم يتقوا الله ولم يبتغوا إليه الوسائل، وإن ابتغوا وسائل مزعومة، ولكن كما نتكلم عن الوسائل المشروعة التي شرعها الله، ولم يبتغوا إليه الوسيلة ولم يجاهدوا في سبيله بل جاهدوا ضد سبيله، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يقول: لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، ملكوا ملء الأرض ذهبا ومثله معه ومثل ملء الأرض، جاءوا بكل هذا ليفتدوا من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. ومعنى هذا أن الدنيا لا تنفع صاحبها يوم القيامة، ولا تساوي عند الله شر ونقير، ولا تساوي وزن فتيل، ولا تساوي شيئا على الإطلاق. يأتي الكافر بكفره بمتعه بملذاته ويجد نفسه معرضا لعذاب الله يوم القيامة، يريد فداء، هل لهذا ثمن؟ والله لو ملك ملء الأرض ذهبا ومثله معه ما كان ذلك ثمنا حتى يفتدي من عذاب يوم القيامة وما تقبل منه هذا. لماذا؟ لأن المال والدنيا كما قلت وقتها لا ينفعان يوم لا ينفع، والنص واضح، لا ينفع مال ولا بنون. نحن نريد ماذا؟ إلا من أتى الله بقلب سليم، اتقى الله، جاهد في سبيل الله، ابتغى الوسائل الله، هذا هو صاحب القلب السليم، وهذا هو الذي ينفعه يوم القيامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين أن أي كافر يريد فداء لنفسه، يريد أن يملك الدنيا ليفتدي بها، يريد أن يفتدي نفسه بأقرب الناس إليه، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بماذا؟ ببنيه، بأغلى شيء عنده، هذا الذي أخذ يجمع للأولاد ويعمل للأولاد ويرسخ للأولاد، والله يتمنى يوم القيامة بعد أن كان كما تقول يعني يخاف عليهم من الهواء، من الهواء، لأن لا شيء بعد النفس، يبتغي ويتمنى لو افتدى نفسه من عذاب يوم القيامة بأقرب الناس إليه ببنيه وصاحبته وأخيه، الزوجة والأخ، يريد أن يضع كل شيء في مقابل أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة، يوم القيامة. يبقى كما قال القرآن: ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، المهم أن يخلص هو ثم ينجيه. هل يتحقق له هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: كلا كلا إنها لظى، نار جهنم الشاوية الكاوية، الله يقول في وصفها نزاعة للشوى. تعرفون ما معنى الشوى؟ تعرفون ما معنى الشوى وما معنى نزاعة؟ كما قال العلماء: تفني كل ما دون العظم، كل شيء ما دون العظم تذيبه وتهلكه، فلا تبقي في جسد الإنسان شيئا، ثم يعيد الله إليه الجسد مرة أخرى ليحترق مرة أخرى، ثم يعاد إليه مرة أخرى ليذاب ويحترق مرة أخرى. من يستطيع أن يتحمل هذا؟ ومن لا يريد لنفسه فداء حتى ولو كان ذلك بولده وبأقرب الناس إليه؟ من لا يريد هذا؟ من لا يريد هذا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين لماذا يسعى كل واحد من هؤلاء إلى هذا ولن يتقبل منه والله حتى ولو ملك هذا، حتى لو كان يملك الفداء ما تقبل منه الفداء، كما يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، ماذا تكون النتيجة؟ ما تقبل منهم. ولذلك أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل من أهل النار يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى له: كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع، شر مجضع. فيقول الله سبحانه وتعالى: هل تفتدي من ذلك بقراب الأرض من ذهب، بملء الأرض من ذهب؟ لو ملكناك ملء الأرض ذهبا وليسمع كل من انكب على الدنيا وترك الآخرة وهو يعتقد أن الدنيا ستنفع. وكذلك الذي انشغل بالحياة الدنيا لأجل الزوجة ولأجل الأبناء ولأجل الأهل ولأجل الأحباء، كل هذا لا ينفع، لا ينفعك إلا القلب السليم. كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: يا رب شر مجضع، هل تفتدي من هذا بقراب الأرض من ذهب؟ فيقول: نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، قد سألناك ما هو أيسر من هذا فلم توفي، أدخلوه النار. نعم، أنت في الحياة الدنيا ما طلب منك أن تضحي بملء الأرض ذهبا، طلب منك أقل من هذا، طلب منك أن تغلق دكانك ومحلك ولا تكسب 5 جنيهات أو 10 أو 100 حتى تأتي لتلبي رداء الله. هل فعلت؟ هل فعلت؟ آثرت الحياة الدنيا على ذكر الله وعلى طاعة الله. طلب منك أن تحج فبخلت وأردت لنفسك أن تبني أرضا أو دارا أو عقارا لتخلد لنفسك في الدنيا وملكت الدابة والراحلة أو ما يقابل هذا من مال ولم تحج إلى بيت الله الحرام. وهكذا كل منا يبحث كيف يرسخ لنفسه في الدنيا وإن خرب بذلك الآخرة. ففي الدنيا يطلب منك ما هو أيسر ولكنك لا تلبي ولا تجيب، فإذا قلت هذا في الآخرة فأنت كاذب، وهذا قول المضطر، ولو كنت صادقا لفعلت ذلك وأنت صاحب خيار حينما أعطاك الله في الدنيا الخيار، أما في الآخرة فلا خيار لك، فلا خيار لك. الإرادة إرادة الله والأمر أمر الله، لا يكون إلا ذلك. فالقرآن يقول: ما تقبل منهم، ثم انظر: ولهم عذاب أليم. هنا ينبغي أن تعلم أن العذاب له قدر ووصف وله مدة، قدر ووصف وله إيه؟ وله مدة. قدر ووصف، والله نقعد نقول مثلا شديد أليم عظيم، لابد أن يكون له قدر ووصف، شكله إيه؟ نشوف. وله مدة، قد إيه؟ قد إيه؟ نشوف. هذا الذي معنا الآن هو وصف العذاب، قدره، حجمه. ولهم عذاب إيه؟ أليم. ومعنى أليم مؤلم موجع والعياذ بالله، مؤلم موجع والعياذ بالله. وقال هنا القرآن بيقول الكلمة ويترك العقول تسبح فيها، كل واحد بقى يتخيل يشوف. انت والله قد تفكر في العذاب الأليم على قدر طاقتك. أولئك الذين يسجنون ويعتقلون ويعذبون عندهم أساليب وفن كده في التعذيب، فلما يقعد يتخيل بقى يشوف عذاب الله هيكون إيه، كان هو ده عذابه، فعذاب اللي خلقه هيكون عامل إزاي. تذهب بقى العقول كل مذهب كما قالوا عذاب أليم، ويسيبها كده بالتنكير وقعد انت دور وشوف وابحث. لكن القرآن كان بيجيب لنا جوانب وصور من هذا العذاب والعياذ بالله والعياذ بالله. شوف لما يجي القرآن يكفي والله تعبيد، لما بسمعه أنا أو بقرأه بختلق دون أن أعاشر شيئا، وأسأل الله أن ينجينا جميعا من عذاب يوم القيامة. أمين الله. شوف وصف على أهل النار ربك بيقول إيه، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، شوف الكلمة من غم أعيدوا فيها. بس شوف بقى كلمة غم دي، وقعد بقى كده تخيل هي حاجة فعلا لما مجرد انك تقولها تستشعر مرارتها في قلبك وفي لسانك، والعياذ بالله كلمة شديدة جدا. ولذلك تعالى بقى تدور ها ها اهل النار ماذا سيلبسون، ها هيلبسوا ايه، ها من قطران والعياذ بالله. يبقى ثيابه من ايه، من قطران والعياذ بالله. طب بالله عليك واحد لابس ثياب من قطران واحد بقى في النار، قطران والعياذ بالله، البلاك الزائد ده اللي انتوا بتشوفوه، اللي انت لو جاب بس يعني والله مثقال حبه من خردل على ايدك شوف هتعمل فيك ايه. من قطران، ادي الثياب ده ثيابه، دي ثيابه. طعامه شجره الزقوم اللي القران ده صفه طلعها كانه رؤوس الشياطين، ادي الطعام. والشراب لشاربون عليه من الايه، من الحميم، حميم ماء بيغلي يقطع الامعاء والبطون. فاي مقام هذا والعياذ بالله، نسال الله السلامه، اي مقام هذا اللي يبقى ثيابك فيه من قطران، طعامك الزقوم، شرابك الحميم، وبعدين كلها لهب، كلها لهب تحيط بك، وقودها الناس والايه والحجاره، والحجاره واسوأ معامله تجدها، اسوأ معامله. وذلك كما قال العلماء، كلما رفع لهيب النار أهلها إلى أعلى ظنوا أنهم خارجون ضربهم خزنتها بمقامع من حديد، يطلع فوق يرزعوا وإحنا نازل تحت تال. ليه؟ وصف هؤلاء الخزنة والملائكة، الله يقول فيهم عليها ملائكة غلاظ شداد، ما فيش رحمة، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، غلاظ شداد. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فتخيل وليذهب عقلك إلى بقى ألم هذا العذاب، كل ما ذهب وفكر، كل إنسان يختار الطريق، طريق ويبقى ولهم عذاب إيه، ولهم عذاب أليم. هذا هو التعبير القرآني، القرآني. شوف بقى رفض القرآن، والله مكان في مثل هذا من يود أن يقيم فيه، من يود؟ ده يعود يستغيث ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، أزم بس ولو راح نخرج نطلع كده، فهل إلى خروج من سبيل، بل هيتمنوا ولو جزء بسيط من أي متع من متع الدنيا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، شربة ماء، أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، على الكافرين، لا نصيب لهؤلاء في ذلك. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلام. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى سبحانه يريدون أن يخرجوا ها من النار وما هم بخارجين منها، وعز يخرج يتمنى الخلاص والله، يريد ولو لحظة، يريدون، هو يريد، ولكن لن يكون إلا ما أراده الله. ليه؟ كم كانت له من إرادات في الدنيا، والله سبحانه وتعالى جعل له حرية الإرادة، تريد وده يريد وده يريد وده يريد ولا أريد، وكل عمل ده يريد وده يريد وده يريد وده يريد. ففي من أراد لنفسه الشرك، وفي من أراد لنفسه الظلم، وفي من أراد لنفسه الدنيا، وفي من أراد لنفسه البغي، وفي من أراد لنفسه كذا، كل واحد يريد. لكن في الآخرة كله يريد، ولكن كل الإرادات ستصادر، ولن يكون إلا ما أراده الله. يريدون أن يخرجوا من النار وعز يطلع، لكن حكم الله، وما هم بخارجين منها، منها ولهم عذاب مقيم. طبعا لما القرآن في الآية السابقة قال ولهم عذاب إيه؟ أليم، ده كان وصف العذاب، ولا بيقول ولهم عذاب إيه؟ مقيم، مقيم يعني ايه؟ يعني ملازم. يبقى ده وصف ليه؟ لمدة العذاب، لمدة العذاب انه يلازم ولا يبرح. هتقدر تقول طيب ما هو ساعة، ما هو يوم، ما هو سنة، ما هي علقة تموت ولا حد يموت، ده انت هتقع تموت على طول على طول. ويبقى لهم عذاب ايه؟ مقيم. هنا بقى يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. هنا بقى الجماعة المعتزلة راحوا ملقطين لقطة، واعتقد ان احنا في دروس يوم الاحد انا اعطيتكم فكرة عن المعتزلة، قلت لكم المعتزلة هؤلاء الذين يحكمون العقل في النص، وهم لهم مبادئ معينة بيلتزموا بها. من هذه المبادئ القول، وده أول مبدأ ظهروا به وكان سبب نشأة هذا المذهب، وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين. فاكرين الكلام ده؟ احنا يعني هعيده بسرعة عشان بعض اخوانكم اللي بيسمعوش يبقوا عارفين. قلنا ان ظهر فرق إسلامية خاصة بعد مقتل أو في الفتنة التي حدث بين علي ومعاوية، وظهرت كثير من الفرق. كان من هؤلاء الفرق فرقة الخوارج، والخوارج دول أناس كفروا أصحاب الكبائر، كل من يرتكب كبيرة ولم يتب منها فهو كافر، فهو كافر، وتوبته يعود مرة أخرى فيغتسل وينطق بالشهادتين، فما دام ارتكبت كبيرة فقد كفرت. وبهذا كفروا معاوية، وكفروا عليا بن أبي طالب، وكفروا كثيرا من صحابة رسول الله. قالوا المنهج اللي بيتبناه بتوع التكفير الآن. خرج في المقابل فرقة تسمى المرجئة، فأرادوا انه يردوا على الخارج، وقفوا منهم موقف الضد. قال لهم في قاعدة بتقول اني لا ينفع مع الكفر طاعة، وده حق، وده حق مصداقا لقول الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك الكافر يعمل كل عز عمل، يتصدق، يحسن، يعمل يعمل يعمل، يحسن للجار، يبيع بأمانة، يعمل كذا يعمل كذا، كل ده يؤجر عليه فين؟ في الحياة الدنيا. أما في الآخرة فلا خلاق له، فلا خلاق له. النار ما تقولش بقى اصل ده اخويا، ده حبيبي، ده زي عمل هيؤجر. لا يا حبيبي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما يكون بيعمل في الحياة الدنيا، لا تقول لي بقى الشهيد ده دلوقتي بدون لقب شهادة ولقب مش عارف ايه، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الجهل والجهلاء. فهنا بنقرأ بطرس الشهيد وحنا الشهيد ويلا هلم جرة، ولسه ما هنشوف، ولسه ما هنشوف. فزي ما قلت اني دي قاعدة محفوظة، هم كملوها في ايه اخر بقى المرجئة، وحبوا يقفوا موقف الضد من الخوارج. فقالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان معصية. يبقى مادام انت ما معكش لا إله إلا الله، أي خير تعمله مش هينفعك في الآخرة، ومادام معك لا إله إلا الله أي شر تعمله ما يضركش. زنيت، سرقت، كلت ربا، اعمل اللي انت عايزه. ده في بعض أهل العلم يسموه المذهب الإباحي. الإباحي يعني ايه؟ أباح لك ايه؟ كل شيء. اللي بيتكلم بيه مثلا اهل الفن دلوقتي والقائمين على امر الاعلام والضلاليه الموجودين في البلد دلوقتي، اللي كل ما تكلمه يقول لك اهم حاجه هنا، ويروح بيشاور على قلبه. ما دام ده سليم خلاص، تتعرى مفيش مشكله، يسكر مفيش مشكله، يعرض مفيش مشكله، ما يصليش مفيش مشكله، اهم حاجه هنا. وضيعوا الدين كله. ودول اللي بيحيوا او بيمثلوا الان معانا مذهب المرجئة. يعني هم يفرحوا قوي لما احنا نهاجم بعض الاخوه ونقول بتوع التكفير بيمثلوا مذهب الخوارج، يقول لك شايف اهو، شوف بيعقوبوا عليهم اهو، اللي منهم بيعقوبوا. طب اشمعنى ما تقبلتش حكمي فيك برضه؟ ما كان هو بيمثل الخوارج فانت بتمثل مين؟ المرجئة. فلا خير فيهم ولا خير فيك. فيعني اشمعنى يعني انت شايف قوي ما انت بتمثل مذهب المرجئه برضه، بتدعو المجتمع افعل كل حاجه، الدين يس واهم حاجه هيلن، خربوا الدين واهم حاجه هيلن. فبقت ليلى علو مؤمنه وسهير زكي تقيه، وكل بقى واحد بيمنعوه، واللي بيموت هو بيحضن واحده على مسرح بقى شهيد المسرح، ولسه بقى واللي حب واحده بقى شهيد، ويطلع عبد الحليم حافظ يقول لك مات شهيدا من مات فداء للمحبوب، وبقى في شهاده في الحب، بسم الله ما شاء الله، والدين بقى مرتع. فخرج بمبدا لا يضر مع الايمان معصيه، والناس بقت حايره. حسن البصري في مسجد البصره جالس في مجلس علمه يعلم تلاميذته، من ضمن التلاميذ رجل يسمى بواصل بن عطاء. ولذلك مبدا او بدايه نشر هذا المذهب وبدايته كانت في البصره العراق. فدخل الرجل على الحسن البصري وقال يا امام، عندنا اناس يكفرون اصحاب الكبائر دول خارج، وعندنا اناس يقولون لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه، فاي الفريقين على حق؟ قبل ما يجيب الحسن البصري راح خارج تلميذه واصل بن عطاء هذا وقال انا لا اقول هو دخل في الايمان، استغفر الله، لا اقول هو بقي في الايمان ولا دخل في الكفر. يبقى مرتكب الكبيره، لا باقي في الايمان ولا دخل في اول مره كنا نسمع كلام ده، يا مؤمن يا كافر. لا هو عنده ما فيش، ما تقولش عليه مؤمن، يبقى كافر لا ولا تقول عليه كافر. اين هو؟ قال هو في منزله بين المنزلتين، يبقى عندي ايمان وكفر وفي وسط كمان. ودي اول مره كنا نسمع، ولذلك ده مذهب خطير، حتى العقل اللي ماشيين بيه هو ينقض العقل. فقال هو في منزله بين المنزلتين. يعني ايه في منزله بين المنزلتين؟ قال انا لا اقطع له بالكفر لانه معاه اصل الكلمه لا اله الا الله، ولا اقطع له بالايمان لانه جاء بشيء من خوارم الايمان اللي هي الكبائر، اللي بيعتبروا ان العمل جزء من الايمان. فهو في منزله بين المنزلتين. يعني ايه؟ قال هو مخلد في النار ولكن في دركة دون دركة اهل الكفر، فاقل يعني اخف شوية. هو مخلد في النار ولكن في دركة اقل من دركات الكفر. وراح قايم واعتزل مجلس الحسن البصري، وبقاله مجلس في مؤخرة المسجد، واتفت حواليه بعض الذين اعجبوا بوجهة نظره، واعتزل الحسن البصري. والحسن البصري اطلق عليه كلمة قال اعتزلنا واصل، ولذلك سموا بعد ذلك به المعتزلة، وعرفوا به المعتزلة. فالمعتزلة من ضمن مبادئهم طبعا هم القائلين بالعقل والقائلين طبعا حسب الخبيح العقلي والمنزلة بين المنزلتين، وليهم اراء معينة كده في الدين. فكان من ارائهم ان لا شفاعة لمن دخل النار، لا شفاعة لمن دخل النار، وده الاصل بتاعهم في موضوع الشفاعة. فعندهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الا لاصحاب الصغائر وقبل ان يدخل النار، فلا شفاعة لصاحب كبيرة، ولو دخل واحد النار لا شفاعة فيه ولا يستطيع النبي ان يشفع فيه فيخرج. طبعا اهل السنة والجماعة على ان النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لبعض اهل النار فيخرجون من النار ويدخلون الجنة. هم خالفوا هذا المذهب تماما، قالوا لا، اللي دخل مش هيطلع، مش هيطلع، لا تقول لي شفاعة ولا غير، وان الشفاعة بتبقى الاهل الصغائر وقبل ما يخش النار، فيبقى ممكن يكونوا قد استوجبوا النار فالنبي يشفع لهم، روحوا رايحين اللي يسقط عنهم بعض الصغائر فترجع الحسنات ويخشوا الجنة، لكن اي واحد يخش النار ما يطلعش تاني. وجم على الآية دي بقى، يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وقالوا بس هذا يؤكد ما قلنا، من دخلها فلا يخرج منها ابدا. قل والله انت يعني ربنا اعمى بصيرتكم زي ما اعمى بصاركم. ازاي؟ الايه دي جاء حديث اخرجه احمد في مسنده ومسلم في صحيحه وابن مردويه والحديث طبعا صحيح. يزيد ابن صهيب الفقير وده لقب له يزيد ابن صهيب الفقير بيقول سمعت جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعضا من أهل النار تقبل فيهم الشفاعة فيخرجون ويدخلون الجنة. لفظ واضح. فيقول يزيد فقلت لجابر اللي بيحدد بهذا الحديث جابر يزيد بيقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بعض اهل النار يخرجون منها شفاعة ويدخلون الجنة. فيقول يزيد فقلت لجابر كيف هذا والله سبحانه وتعالى يقول وما هم بخارجين منها. فقال لي جابر اقرأ اول الآية وما هم بخارجين منها دي اتقالت في حق مين يا ابني؟ في حق المسلم اللي ارتكب كبيرة ودخل ولا في حق مين؟ وعشان كده المعتزلة الأغبياء وضعوا هذا الدليل في غير ايه؟ في غير موضعه. هذا وما هم بخارجين منها ده حديث عن مين؟ عن المشركين. الخلاف اللي بيننا وبينكم يا معتزلة مش في الكفار، الكفار اللي هيخش هيقعد مفيش شفاعة فيه، لكن احنا خلافنا معاكم في مين؟ في المسلم مرتكب الايه؟ كبيرة اللي هيخش النار ياخذ قسطا من العذاب فيشفع له النبي ويدخل الجنة. فجبتولنا بالآية دي تنفع؟ هذا وضع للدليل في غير ايه؟ في غير موضعه. او زي بيقولوا هذا الدليل خارج عن محل النزاع، محل النزاع بيننا وبينكم المسلم. الآية دي ما تنفعش، الآية دي في حق مين؟ في حق الكافر. وعشان كده سيدنا جابر قال ليزيد بن صهيب اقرأ اول الايه؟ اول الآية ان الذين كفروا كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون اللي هم مين؟ ان الذين كفروا فيخرجوا منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولذلك في لفظ اخر جابر قال كلمة طيبة جدا، قال كلمة طيبة جدا، قال انكم يا اصحاب محمد تضعون الخاص موضع العام وتضعون العام موضع الخاص. يعني الآية دي انتوا عممتوا بيها الحكم في كل من دخل النار مع ان هي حكم ايه؟ خاص. فحطيتوا الحكم الخاص في مكان الايه؟ في مكان العام، مع انها حكم خاص يتعلق بمين؟ بالمشركين فقط لا غير. فلا ينبغي ان يعمم باي حال من احواله. ما تقوليش بقى المسلم نفس الحكاية ولو دخل النار لم يخرج منها، وهذا الوراء الذي تحدث به المعتزلة. وعليه فان الجمهور واهل السنة والجماعة على ان هذه الآية وما هم بخارجين منها خاصة بالمشركين، اما غير المشرك وهم عباد الله المسلمون فإن مرتكب الكبيرة إن تاب منها في الدنيا تاب الله عليه، وإن مات ولم يتب فأمره مفوض إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولو عذب فإن عذابه لا يصل إلى الخلود وإنما يأخذ قسطا من العذاب يوفي ما عليه ثم يعود مرة أخرى ليدخل الجنة. ولذلك كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله دخل ليه؟ دخل الجنة. ولذلك يجي أبو ذر يقول له وإن زنى وإن سرق أو فعل كبائر، قال له وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال له وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، رغم عنك يخوش. ها، ولذلك قال بعض اهل العلم طب وده يفتح الباب بقى كل واحد يزني ويسرق ونقول زي المرجئه لا يضر مع الايمان معصيه؟ نقول له لا، ما تنساش ان هيخش الجنه بس امتى؟ دي مسألة لازم تاخد بالك منها بقى. بس لازم تاخد بالك من إيه؟ إما أن يتوب، وإما أن يغفر الله له، وإما أن يوفي ما عليه من عذاب. فأنت حاطط نفسك في إيه؟ الله أعلم أنت رايح فين. فالأضمن لك أنك تعمل إيه؟ أن تتوب إلى الله، أن تتوب إلى الله. لكن نقطع لك بالنار وبالخلود في النار زي ما قال المعتزلة ونحطك في منزلة بين المنزلتين، هذا هراء لا يقبل عقلا ولا يقبل شرح، ولا يقبل شرح. انتقلت بعد هذا الآيات إلى قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. في السؤال: ايه علاقة هذه الآية بما قبلها؟ علاقة الآية بما قبلها؟ قالوا: لو تذكر في الآيات السابقة جاءنا حد الحرابة، فاكرين الذين ها سعون في الايه في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، فاكرين؟ فدي فيها حد الحرابة، وحد الحرابة معناه التعدي على الناس، مش كده المفسدين في الأرض بيعملوا ايه؟ تعدي على الناس وأخذ أموالهم قهرا وقسرا. فكان لابد أن فيه سؤال مدغر في الذهن. طيب الله من تعدى على الناس وأخذ أموالهم قسرا وقهرا عرفنا حكمه، يقتلوا أو يصلبوا، فاكرين الكلام ده؟ طيب من أخذ أموال الناس بغير قصر ولا قهر ولكن بغير إذن وعلى سبيل التخفي، يبقى حكمه إيه؟ برضو أن يقتلوا أو يصلبوا أو فكان لابد أن يأتي هنا حكم السرقة إكمالا لبيان الحكم الإيه؟ الحكم السابق. لان الحكم السابق مش كده، ربنا كلمنا عن جزاء المفسدين في الارض، وبعدين نصح المؤمنين بما لا يجعلهم مفسدين في الارض، وبعدين بين الذين لا ياخذوا بهذه النصيحه عاقبتهم ايه. كل ده بيكمل بعض واحنا ماشيين مع الحد دلوقتي كده، الى ان وقفنا على طيب اللي خد بقى بغير افساد في الارض، اخذ على سبيل التخفي وبغير قهر وبغير قصر، يبقى حكمه ايه؟ فجاء قول الله تعالى: والسارق والايه والسارق والسارقة. طبعا في ملحظ سريع اقوله قبل ما ادخل في تفاصيل الآية، ان في آية الزنا الله سبحانه وتعالى قدم المرأة على الرجل، قال: الزانية والزاني، في حد الزنا. وفي حد السرقة هنا قدم الرجل على المرأة، قال: والسارق والسارقة. طبعا قالوا لكل مقام مقال ومراعاة مقتضى الحال. ففي قضية الزنا الأصل في الزنا المرأة، لأن هي اللي بتمكن الرجل وإلحاق العار بيها أكبر، فكان الأصل إن هي تكون هي مانعة ويكون الرجل هو المستهتر، يعني الرجل هيخسر إيه؟ لكن هي اللي هتبقى خسرانة العرض والشرف والذرية ومشكلة تانية طويلة أوي. فقالوا إن الأصل في الزنا المرأة، فقدمت لبيان أن جريمتها أشد وأشمع، تمام. واما هنا في السرقة، فالسرقة تحتاج الى تدبير عقلي وتحتاج الى قوة، اللي يطلع بقى يتسلق مواسير ويكسر باب ويفتح مش عارف ايه ويعمل ايه ويعمل ايه، والرجل على ذلك ايه اقدر، وهو الاصل، هو الاصل. فقدم الرجل او الذكر ها هنا السارق والايه. لكن طبعا ما ينفيش ان فيه ممكن سارقة وفي بسم الله ما شاء الله يعني العبنات متفننة ازاي في صراخك وازاي تنشيلك وازاي وازاي وازاي. القرآن بيقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قالوا ان هذه الآية هي آية مجملة. يعني ايه مجملة؟ احنا عندنا في القرآن حاجة اسمها عام وخاص، وحاجة اسمها مطلق ومقيد، وحاجة اسمها مجمل. المجمل هو اللفظ الذي يأمر أمرا كليا دون أن يتعرض لتفاصيل، زي أقيموا الصلاة، ده أمر كلي سموه مجمل. مجمل ليه؟ لأنك محتاج لتفاصيل. نقيم الصلاة كم فرض وازاي، ها وازاي وفي أي وقت، كل دي اسمها ايه؟ تفاصيل. فده اللفظ الايه؟ المجمل. والأمثلة عليه كثيرة. آتوا الزكاة، آتوا الزكاة لما يبقى معايا كام وكل قد ايه، ده لفظ ايه؟ مجمل محتاج لايه؟ لتفصيل وبيان، لتفصيل وبيان. وأتموا الحج والعمرة لله، لما حج ازاي؟ ايه مناسك الحج؟ ايه هي اركان؟ ايه هي سننه؟ ايه هي مفصلاته؟ ايه هي الاشياء اللي تجب عليها دم واللي ما تجيبش؟ انت محتاج لايه؟ لبيان وتفصيل. والبيان بيأتيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، قولا وعملا. ففي الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال خذوا فعلي، واللي ما خدش فعلي هيبقى له قولي. في الحج خذوا عني مناسككم. وعشان كده القرآن فيه ألفاظ كثيرة جدا مجملة، مجملة بتحتاج لإيه؟ لتفصيل. التفصيل يجي منين؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. يبقى البيان والتفصيل بيجي لك منين؟ من السنة. وعشان كده الجماعة التعبانين بقى اللي بيقولوا على نفسهم قرآنيين وهم ضلاليين أصلا، يقول لك لا احنا لينا القرآن وبس، مش علاقة لا تقول لي سنة ولا غير سنة. والكلام ده والله توقع عمر بن الخطاب منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، قال إنه سيأتي أقوام يقولون بيننا وبينكم كتاب الله هو القرآن وبس، فما وجدنا فيه أخذنا ومن لم نجد تركنا. فيسموا نفسهم الجماعة القرآنيين وهم في الأصل شيطانيين، قل لك خذ بالقرآن وملكش دعوة بالسنة. تقول له والله لو انت قلت هذا الكلام تبقى خالفت مبدأك. ليه؟ قل له مبدأك بيقول ايه؟ يقول لك الاخذ بالقرآن. طيب ما هو مما جاءك في القرآن وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن بيلزمك بكده. ومما جاءك في القرآن قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومما جاءك في القرآن قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فانت قرآن ازاي اذا كنت بتقول انا مش هاخد بالسنة؟ اسكال القرآن اللي انت بتاخد دي بيلزمك بالايه؟ بيلزمك بالسنة. وبعدين تعالى يا قرآن صليت معانا؟ يقول لك اه. طب صليت العشاء كم راح؟ يقول لك 4. طب فين دول في القرآن؟ صليت المغرب كام؟ يقول لك 3. طب فين دول في القرآن؟ طب فين دول في القرآن؟ هتهالي انت مش قرآني، مش قرآني، فهتهالي. اذا انت لا غناء لك عن السنة، لان السنة زي ما بيقول العلماء وشروح الحديث هي المذكرة التفصيلية للقرآن. تفاصيل والبيان تأخذ منين؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لا غناء لك عنها، لا غناء لك عنها. وليها بقى وظائف مع القرآن، بقى ليها وظائف تخصيص استثناء، تمام؟ ده من وظائف السنة، والتقييد، تفسير المبهم، بال المشكل، كل ده من مهمات السنة مع القرآن. ومنها بقى تفصيل الايه؟ المجمل اللي احنا بصلوا. انا مش عايز بقى اخدش في محاضرة منزلة السنة من القرآن ونخش بقى في علوم القرآن وعلوم حديث الشغلانة ثانية. لكن اللي معايا الان ان من وظائف السنة تفصيل وبيان الايه؟ وبيان المجمل. فالآية اللي معانا دي آية مفصلة ولا مجملة؟ لا، قالوا هي مجملة. ليه؟ القرآن بيقول والسارق والسارقة. فأنا ليه من واحد عايز أعرف إيه هي السارقة؟ طيب هو انت لو الان ابوك دخل وخلاك نايم وراح واخد من جيبك من غير ما يستأذنك ومن غير ما تحس خد فلوس وراح ماشي, تقول له يابا انت حرامي يا سارق, تقول له كده؟ طب ما انا عايز اعرف ايه السرقه, انا عايز احددها. قال لا انا عايز احدد امرأتك في البيت خليتك نايم وراحت مطلع 10 جنيه وبعت العيال يجيبوا, يقول انت نايم ولا انت دريان ولا انت في اي حاجه, وبعدين قايل بالضوء والله فين الفلوس, قالت لك انا خاسر. لا بس بيني وبينك القضاء, تعالوا تقطع ايديها لان ده حراميه. طب ما انا عايز اعرف ايه السرقه, انا عايز اعرف ايه السرقه. طب الراجل اللي نزل مثلا غير في الفلاحين ولا زرع خياره اللي طلع واخد له خياره كلها, يبقى سارق؟ ها مر على اغنام ولا حاجه وبعدين راح قاعد وقعد يحلب يحلب يحلب وعبه سطل كده اللي كوبايه وجيت لقيته بيشربها, يبقى سارق؟ يبقى سارق. ما انا عايز اعرف اللي دخل محل بقاله مثلا وقال لك هات لي كذا على بال ما اتغيرت, راح واخد كوس حلاوه حطه في السياله ولعيب الحلاوه, يبقى سارق. ما بطرح عليك اسئله هتبقى من اخطر ما تكون. ما تقولش سارق, ما تستعجلش فكل ده احنا عايزين نعرفه, ايه هي اولا السرقه, تحديد السرقه. يبقى لازم تحدد لي, ادي واحد اتنين, والسارق والسارقه, هل كل من سرق يسمى سارقا؟ يعني مثلا يا شيخ محمد مجدي, انت مثلا عندك ابن صغير لبط شوي مثلا, دخل الفصل فتح شنطة المدرسة وراح واخد 10 جنيه, ايا كان بقى بينه وبينها غضابة خدت منه حاجة ضايقته كده وراح واخدها ومسكوه, يقول هذا سارق فاقطعوا يده, ينفع؟ يبقى مين هو السارق وامتى نقول عليه سارق؟ انه لازم اعرف ده له شروط, عشان ده يبقى سارق يبقى له شروط, سواء السارق او السارقة. يبقى انا عايز اعرف ايه تعريف السارقة, مين هو السارق, من هي السارقة. فاقطعوا الخطاب لمين؟ انا جالي مرة واحد زمان في الويلي, كنت بروح انت اسمها الويلي عند الزاوية الحمراء وكده, قلت له تعالى انا بس هسألك سؤال لله, قال لي من اي حق اي حد يطبق الحدود؟ قال كده والله حصل موضوع كده واتهمت بالسرقة, وراح بعض الاخوة عاقدين مجلس سموه مجلس شورى, وراح مقررين يده تتقطع, قالوا لازم تيجي تحط ايدك هنا عشان نقطعها, والقرار بتاعنا ملزم. مين اللي مخاطب فاقطعه؟ هو اي واحد كده كل واحد يمشي يطبق على هواه احكام ربنا؟ من المخاطب فاقطعه؟ وهجاوبك برضه على شو تقول لي الله وقت ان انت قلت لي اهل الحكم, طب اهل الحكم ما بيقطعوش, اسكت انا بقى ولا اعمل ايه؟ لا يا اخويا شيل سكينه في جيبك وكل واحد لو حاطع له ايده شغلانه, ما ده جهل برضه. فعايزين نشوف من المخاطب, ولو ان المخاطب ده قصر يبقى انا واجبي ايه, وهل لي الحق لا في تنفيذ هذا القرار ولا لا؟ فمن المخاطب بقول الله تعالى فاقطعوا, فاقطعوا ايه؟ ايديهما, يعني الاثنين. الله الان واضح, ايديهما. طيب اليد دي بقى بتطلق على اطراف الاصابع بس, دي كده اطراف الاصابع كده, الاصابع دي تسمى يد, بدليل انك لو حلفت وقلت والله لا امس فلان بيدي ورحت جاي امس صبعك كده تبقى ايه؟ حلفت. فاليد تطلق على الاصابع, وتطلق على الاصابع مع الكف, وتطلق على كل المساحه دي الى المرفقين, بدليل قول الله تعالى وايديكم الى المرافق, وتطلق على من اطراف الاصابع الى المنكبين. طيب لما تقطع, تقطع الاثنين ولا ايد واحده؟ وان كانت ايد واحده يبقى انهي ايد, اليمين ولا الشمال؟ ولو قطعت يا ترى المراد باليد الأصابع، ولا الأصابع مع الكف، ولا الأصابع إلى المرفقين، ولا الأصابع إلى المنكبين؟ والله الخوارج، ودي حاجة أقولها لكم، بيقطعوا لازم عندهم اليسر، عندهم حد السرقة عندهم لحد المنكبين، يشيلوا لحد هنا أخ يلا، فنقطع لحد فيه. وعشان كده بقول لك بقى، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، دي بيطلقوا عليها أنها آية إيه؟ آية إيه؟ مجملة، مجملة محتاجة لإيه؟ لبيان وتفصيل. هنجيب بقى البيان والتفصيل منين؟ من السنة. مش عندنا بقى من السنة. طيب أول حاجة هسألك عنها، إيه هي السرقة؟ حد يعرف؟ اللي يعرف أديله جايزة. انتم خصمني يا الله، ما حدش عايز اخد جايزه. اقول انا، يقول السرقه اخذ شيء ليس مملوكا ولا فيه شبهه ملك، ان الشيء يتبقى ملكه يا فيه شبهه ايه ملك، يبقى اخذ شيء ليس مملوكا ولا فيه شبهة ملك وهو محرز على سبيل التخفي وبغير إذن صاحبه. تاني، يبقى أخذ شيء له مملوك ولا فيه شبهة ملك وهو محرز على سبيل التخفي وبغير إذن صاحبه. ايه بقى الكلام ده؟ والالفاظ اللي انا قلتها دي هتستوجب شروط، شروط ان الشيء اللي تاخده ليبقى ملكك ولا فيه شبهة ملك، وان يكون محرز، وان يكون على سبيل التخفي. على وجيت خدت محفظتك ايه وقلت لك طب اهيه ورحت واخدها وماشي، ده مابقاش اسمها ايه سارقة، لا قدام عينك اهو، على سبيل التخفي بغير ايه إذن صاحبي، لأن ممكن تأخذ بكل الشروط دي له ملكك ولا في شبهة ملك وهو محرز وعلى سبيل التخفي، بس صاحبه يقول لي أزل لك، يقول لك وانت قاعد كده من راحة ومن غير ما حد يحس خد لحسن مراتك، لو مراتي لو شافتنا هتقطع رقبتي ورقبتك مثلا، تبقى سرقة ملكه. فهنشوف بقى الشروط دي وجدناها منين وإيه اللي بيؤكدها من أقوال العلماء، وقبل هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بقى ليك رغبة تعرف التفاصيل دي؟ لو ليك يبقى الله عجلنا يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قبل ما نقول دعاء الختام، الاخ بيقول لي هل الضحك والابتسام يبطل الصلاة؟ الابتسام لا، الابتسام مكروه في الصلاة ولكن لا يبطلها، اما الضحك فالراجح انه يبطل الصلاة، لان فيه احداث صوت واحيانا يخرج معه حرف، والراجح فيه انه مبطل للصلاة. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك نتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. والأخ بيقول لي أنا ارتكبت كبيرا للزنا وتبت إلى الله، فهل علي شيء آخر تصدق بمال أو ما شابه ذلك؟ بالطبع لا، توبتك إلى الله تكفيك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز يقول يا رسول الله قد زنيت أو إن الآخر زنى، قال له عد واستتر بستر الله وتب إلى الله. فلا مال عليك ولا شيء عليك، ولكن كما قال العلماء ينبغي عليك إصلاح ما أفسدت إن أمكنك هذا. يعني لو أنها بنت بكر واخد بالك وانت فعلت بها هذا وهي باقية الآن بدون زوج، لابد أن انت تتزوج. لكن لو مرات واحد بقى مش هتقعد تقول له السلام عليكم انا زريت بمراتك الله عشان اتجوزها انا عشان ابقى تبت لله، هيموتك ويموتها ان شاء الله. بارك الله فيك.